فيما لم يكن هناك علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحد الاستصحابين، وعلى هذا الفرض وهو التزاحم يجب أن ينظر أولا إلى أهم الملاكين، فإن وجد قدم الأهم على المهم، وإلا فيجب التخيير بينهما في مقام العمل عند تكافؤ الملاكين. فمثلا وجوب إنقاذ الغريبين أو الإنفاق على فردين لا تنافي فيه في مرتبة الجهد والتشريع، ولكن قد يقع بينهما التزاحم في مقام الامتثال لعجز المكلف عن القيام بهما، والحكم هو تقديم الأهم وإلا فالتخير. والمراد من الاستصحاب بأن يقال كان هذان الفردان كزيد وعمر واجبي النفقة سابقا، أو كان غير حربيين يجب إنقاذهما، فهل هما كذلك الآن؟ فهنا يجب استصحاب هذين الحكمين. الكلام في صور تعارض الاستصحابين. تقدمت الصور الأخرى على أن البينة والإمارة تقدم على الاستصحاب، والاستصحاب يقدم على سائر الأصول. الآن الكلام فيما لو تعارض استصحابان. الصورة الأولى يقول المصنف إنها وإن سميت باسم تعارض الاستصحابين إلا أنها ليست من باب التعارض عند التأمل والدقة، لأنها ترجع إلى صورة تزاحم الملاكين في مقام الامتثال، بمعنى أنه من الممكن أن يشرع الشارع المقدس وجوب النفقة على زيد وعمر، ففي مقام التشريع لا تعارض لا تزاحم. من الممكن أن يأمر الشارع المقدس بوجوب إنقاذ زيد وعمر المؤمنين أو غير الحربيين لا تعارض ولا تزاحم في مقام الجعل والتشريع، لكن المأمور كزيد حينما جاء ليمتثل الحكم وهو الإنفاق عليهما أو إنقاذهما معا، وجد نفسه عاجزا عن القيام بالحكمين أو بهذا الحكم. فها هنا في الحقيقة والواقع لوجود الملاك في كل من زيد وعمر أو في إنقاذهما يقول القائل: إنه يجب على زيد المأمور أن يتأمل، فإن وجد أن بينهما أهم ومهم قدم ملاك الأهم على المهم، فوجب عليه أن يقدم الأهم في النفقة أو يقدم الأهم في الإنقاذ، وإن لم يجد ذلك تخير بينهما. هذا هو الحكم لمن للصورة الأولى، هذا هو الحكم في وجوب إنقاذ الغريبين أو في وجوب النفقة عليهما. لو شككنا في هذا الحكم نستصحب، وكلامنا فيما في الاستصحاب: كان من الواجب علي أن أنفق على زيد وعمر، شككت في ذلك الحكم، يجب علي أن أستصحب ذلك الحكم. إذا جئت إلى مرتبة الامتثال فوجدت نفسي عاجزا، يكون أمري مردد بين أهم وأهم، قدمت الأهم على المهم، وإلا فتخيرت بينهما. وفي الصورة الأولى تأتي إلى تطبيقها في الكتاب. وأما الثاني وهو تعارض الاستصحابين، فالتعارض بين الاستصحابين إن كان أي التعارض لعدم إمكان العمل بهما أي بالاستصحابين، أرجو التوجه للإشارة، إن كان لعدم إمكان العمل، مقال لعدم إمكان تشريعهما، يعني الكلام في مقام الامتثال لمن للمأمور لا في مقام الجعل من قبل المنشئ والمشرع، إن كان لعدم إمكان العمل بهما أي بالاستصحابين فهو إذن تزاحم في مقام الامتثال، وإن سمي بالتعارض تسامحا بحسب اللغة التنافي، أريد من التعارض هنا التنافي الراجع إلى التزاحم، لعدم إمكان العمل بهما بدون علم إجمالي، ألف توجه، يعني ما كان عليه من الحكم من وجوب النفقة أو وجوب الإنقاذ هو باق بدون أن يكون أحدهما خرج لعلم إجمالي، كقول أحدهما خرج عن وجوب الإنفاق أو خرج عن وجوب الإنقاذ لصيرورته الحربية من باب الفرض والتقدير، كل منهما توجه عليه الحكم ثبت حكمه. الآن شككنا في بقاء الحكم، نستصحب ذلك الحكم بدون علم، والمراد من العلم هو العلم الإجمالي بخروج أحد الفردين عن الحكم، بدون علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة. الحالة السابقة هي وجوب الإنقاذ، هي وجوب الإنفاق، بدون انتقاض الحالة، بدون علم أي إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، يعني كل منهما هو جامع للحكم والشرائط باقي على حكمه. مثال كاستصحاب وجوب أمرين، كاستصحاب وجوب الإنفاق على زيد وعمر أو وجوب إنقاذ كل من زيد وعمر، هذا الوجوب كان محققا. الآن لو شككنا بهذا الوجوب ما هو الحكم؟ تستصحب هذا الوجوب بالنسبة إليهما، كاستصحاب وجوب أمرين، التوجه للعبارات الدقيقة، حدث، شنو معنى حدث؟ أن في مقام الجحد ما كان التنافي، حدث التنافي في مقام الامتثال، حدث، اكتبوا، أي حصل تضاد وتنافي بمعناه اللغوي في مقام العمل والامتثال لا في مقام الجعل التشبيه بين الحكمين. وهذا هو التزاحم، فإن كان هناك ما هو الأهم قدم على المهم، وإلا القاعدة هي التخير. والعبارة كاستصحاب وجوب أمرين حدث، يعني ما كان في مرتبة الجعل بل حدث في مرتبة الامتثال، حدث بينهما بين الأمرين المستصحبين، بينهما بين الأمرين المستصحبين التضاد. وين حدث التضاد؟ في أي مرتبة حدث التضاد بين المستصحبين؟ قال بينهما التضاد في الزمان، أي في الظرف الاستصحاب، أي في ظرف العمل والامتثال، أي في ظرف العمل والامتثال. فهو يعني كون التضاد في مرتبة الامتثال والاستصحاب يكون من باب من باب التزاحم لا من باب التعارض، فهو من باب تزاحم الواجبين. واضح العبارة؟ وإن سميناه بباب تعارض الاستصحابين، لكن لما كان الملاك في كل منهما موجود، في هذا الإنقاذ موجود ملاك وفي ذا، في هذا وجوب النفقة موجود ملاك وفي ذا، كان من باب التزاحم في الواقع. فإذا الصورة الأولى ترجع إلى من؟ إلى التزاحم. نكتب الصورة الثانية. الصورة الثانية وهي ما لو تعارض الاستصحابان مع حدوث علم إجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، كما لو كان هناك إناءان طاهران ثم علمنا بأن أحدهما أصبح نجسا. فهنا صور ثلاث ترجع إلى باب التعارض، فإما أن يكون المستصحب في أحدهما من الآثار الشرعية للمستصحب في الاستصحاب الآخر، بأن كان المستصحب في أحدهما مسببا عن الآخر بنحو السببية والمسببية الشرعية لا العقلية، أو لم يكن أحدهما مسببا عن الآخر. أما فيما لو كان أحدهما مسببا عن الآخر فهل يجري الاستصحاب فيهما أو يكون مختصا فقط باستصحاب السبب؟ لأن المسبب يكون تابعا. فقال المصنف المجرى هو جريان الاستصحاب السببي، فمثلا فيما لو كان هناك ماء طاهر شككنا الآن في طهارته، وكان هناك ثوب نجس قد غسلناه بهذا الماء الطاهر بالطهارة الاستصحابية. فهنا يجري استصحاب الطهارة في الماء ومن جهة يمكن القول بجريان استصحاب نجاسة الثوب بعد غسله بالماء، فهنا طهارة الماء إذا استصحبناها تكون سببا لطهارة الثوب، وتكون طهارة الثوب مسببة عن طهارة الماء، فالقاعدة جريان الاستصحاب السببي. ومن توابعه الشرعية طهارة الثوب المغسول به، لأن الشك في طهارة الثوب بعد غسله بالماء ناشئ من الشك في طهارة الماء وعدمه، فالاستصحاب السببي حاكم أو وارد على المسبب، فلا يبقي للمسبب موضوع، لأنه لو أجرينا عفوا تم هذا الموضوع ثم نأتي إلى لو أنه الآن الصورة الثانية التي تتشعب إلى ثلاثة صور، يقول المصنف لو تعارض الاستصحابان، استصحاب يعارض استصحابا آخر، مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، مع العلم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، كما لو كان هناك إناءان طاهران، لكن علمنا بعد ذلك بعلم إجمالي أن أحد الإناءين تنجس، ها هنا إن كان إناء واحد علمنا طهارته، ثم جاء ثوب متنجس غسلناه في ذلك الماء، هنا يكون الأمر من باب السببية والمسببية. أما لو كان هناك إناءان كانا طاهرين يمينا، لكن علمنا بعد ذلك بعلم إجمالي أن أحدهما تنجس، هنا هل يمكن لو غسلنا الثوب النجس بأحدهما أن نحكم عليه بالطهارة أم لا؟ الكلام عن هذا يأتي. عن إناءين كانا طاهرين، ثم علمنا بنجاسة أحدهما، ثم غسلنا ثوبا نجسا بأحدهما، ما هو الحكم؟ هل طهارة الثوب أو نجاسته؟ يأتي الكلام عنه. الصورة الثانية التي هي أول الصور الثلاثة هي فيما لو كان هناك ماء طاهر يقينا، ثم غسلنا فيه ثوبا نجسا، ما هو الحكم هاهنا؟ هنا كان الماء طاهرا، شككنا في طهارته، نستصحب الطهارة. كان الثوب نجسا، شككنا في نجاسته، نستصحب النجاسة. هذه القاعدة قبل أن نغسل الثوب، لكن نحن الآن غسلنا الثوب النجس بمن؟ بماء طاهر بطهارة استصحابية، وتجلى ما هو الحكم؟ يقول المصنف والمشهور ها هنا الأصل السببي وهو استصحاب طهارة الماء لا يبقي موضوعية ومجالا لمن؟ للشك في نجاسة الثوب، لأن الماء إذا كان طاهر وغسل به الشيء النجس يقينا يطهر، ها هنا الشيء النجس لا مجال لاستصحاب نجاسته، بعد غسله بمن؟ بالماء الطاهر ولو بطهارة استصحابية، لأن الأصل السببي وهو طهارة الماء لا يبقي مجال للأصل المسببي، للأصل المحكوم، للأصل المورود. الوارد هو طهارة الماء، بعد كون الماء طاهرا لا يبقى مجال لكي نشك في طهارة الثوب وعدم طهارة موضوعية لا تبقى، على كل كان من باب الورود أو كان من باب الحكومة، الأصل السببي يكون حاكما أو واردا على الأصل المسببي فلا يبدي له مجال. واضح المسألة؟ لماذا؟ لأن الشك في طهارة الثوب وعدم طهارته ناشئ عن الشك في طهارة الماء، فإذا ثبتت طهارة الماء فلا يبقى مجال للشك في طهارة الثوب المغسول به. واضح المسألة؟ اكتبوا. لأنه لو أجرينا الاستصحاب في جانب المسبب وهو استصحاب بقاء نجاسة الثوب لكان معنا نقض اليقين بالطهارة للماء بالشك بالطهارة، لأن من لوازم القول ببقاء نجاسة الثوب واستصحاب نجاسته هو القول بعدم طهارة الثوب واستصحابه، في حين أن لا تنقض اليقين بالشك يقول يجب استصحاب بقاء طهارة الماء لليقين بطهارته. أرجو التوجه. يقول المصنف لو أجرينا استصحاب نجاسة الثوب من بعد ما غسلناه بالماء الطاهر، إجراء الاستصحاب في المسبب وهو القول باستصحاب نجاسة الثوب معناه أن نرفع اليد عن القاعدة وهي لا تنقض اليقين بالشك في من؟ في الطهارة للماء بالسبب. إذا شككنا في هذا الشك في هذا قلنا ناشئ عن الشك في ذا، كان الماء طاهرا لا تنقض اليقين بالشك جاء كان الماء طاهرا شككنا في طهارته استصحبنا طهارته، إذا أبقينا الثوب على النجاسة واستصحبنا نجاسة الثوب معنا رفعنا اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق، يعني لأننا شككنا في طهارة الماء رفعنا يدنا عن طهارته، رفعنا يدنا عن والحال لا تنقض اليقين بالشك يقول لنا لا يجب لا يجوز لكم أن ترفعوا اليد عن اليقين السابق بالشك اللاحق، فالإعمال للمسبب معنى رفع اليد عن اليقين السابق للسبب بالشك اللاحق وهو لا يجوز. واضح العبارة؟ لكن لو أجرينا الحكم بالطهارة للماء، يقول لو أجرينا الاستصحاب في جانب المسبب وقلنا كان الثوب نجسا من بعد ما غسلناه بهذا الماء أيضا نستصحب نجاسته، لكان معنى أن نستصحب القاعدة في من؟ في جانب السبب، كان الماء طاهرا شككنا في طهارته، القاعدة تقتضي أن نستصحب طهارته، لكن لما استصحبنا نجاسة الثوب معنا لم نرتب آثار الطهارة على الماء، فصار معنا أن القاعدة وهي لا تنقض اليقين بالشك مطلقا معتبرة إلا في هذا المورد. لماذا؟ نقول تخصيص بلا مخصص، والتخصيص بلا مخصص ليس بصحيح، بل القاعدة وهي لا تنقض اليقين بالشك يجب أن تكون جارية في كل مورد وفي كل مقام، فلا يمكن أن نخصصها في جانب السبب بهذا المورد الخاص. أو نقول ليس من باب التخصيص بلا مخصص، بل من باب الالتزام بالمقام، والمراد من المقام ها هنا هو الدور، نكتب الدورة. لكوني استصحاب نجاسة الثوب مصففا لاستصحاب طهارة الماء، يتوقف على صحة جريان الاستصحاب للمسبب مع وجود السبب، وكون الاستصحاب في المسبب جاريا مع وجود السبب يتوقف على كون استصحاب المسبب يخصص السبب، المسبب يخصص السبب. وبالجملة الاستصحاب في جانب المسبب يتوقف على عدم وجود الاستصحاب في جانب السبب، لأنه مع وجود الاستصحاب في جانب السبب لا وجود للاستصحاب في جانب المسبب. والمفروض أن عدم وجود الاستصحاب في جانب السبب يتوقف على وجود الاستصحاب في جانب المسبب، أي يجب وجود هذا حتى لا يكون لك هذا التوجه. نقل العبارة، لأن كون الاستصحاب نريد أن نستصحب، نريد أن نستصحب المسبب وهو نجاسة الثوب، هذا يتوقف علينا على جريان، على عدم جريان الاستصحاب في جانب السبب، لأنه ما دام السبب والحاكم موجود لا يعقل أن نجري الاستصحاب في جانب المسبب. فجريان المسبب، فجريان الاستصحاب في المسبب يتوقف على من؟ على عدم وجود الاستصحاب في جانب السبب. وكون الاستصحاب في المسبب جاريا يحتاج أن يتوقف على من؟ على كون الاستصحاب في المسبب مخصصا لذاك، لو لم يكن مخصصا لذاك لما رفعه. فإذا جريان الاستصحاب في المسبب يتوقف على عدم وجود الاستصحاب في السبب، وكون المسبب رافعا للسبب يتوقف على من؟ على أن المسبب مخصص للسبب حتى يكون رافعا له. وقلنا وبالجملة الاستصحاب في جانب المسبب يتوقف على عدم وجود الاستصحاب في جانب السبب، لأنه كما قلنا مع وجود الاستصحاب في جانب السبب لا يمكن جريان الاستصحاب في جانب المسبب. والمفروض أن عدم جريان الاستصحاب في جانب المسبب افترضناه متوقف علينا على عدم في جانب السبب متوقف على عدم المسبب، فإذا توقف الشيء كأنه على نفسه واقع المسائل. وإن قلنا أن مثل هذه الكلمات ترجع إلى باب الفلسفة والحكمة، ولو قللنا مثل هذه الشبه من الدور والتسلسل ومشاكلها في باب الأصول لسهل الأمر في كثير من الموارد. على أقل عبارة، وإن كان، اكتبوا إشارة للصورة الثانية، وإن كان التعارض بين الاستصحابين مع العلم الإجمالي، مع العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، بجب دون العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، هي مع العلم الإجمالي، مع العلم الإجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما، كأن حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد البنائين بعدما كان طاهرين، وقال مثلا كانا طاهرين يقينا، الآن يقينا تنجس أحدهما بنحو علم إجمالي، يعني تنجس أحدهما بنحو الترديد لا ندري هذا أو ذاك. فتار الكتاب فتارة، والآن لسوي شقوق المسألة، فتارة يكون المستصحب في أحدهما يعني في أحد الاستصحابين كالحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بالماء الطاهر بالطهارة الاستصحابية. وقفلنا الماء كان طاهرا، شككنا في طهارته، استصحبنا طهارته، ثم غسلنا به ثوبا نجسا. تارة فتارة يكون المستصحب في أحدهما، المستصحب في أحدهما هو المستصحب من الآثار الشرعية، المستصحب في أحدهما، المستصحب نجاسة الثوب، المستصحب في أحدهما في أحد الاستصحابين، لا هذا المستصحب من الآثار الشرعية للمستصحب الآخر كاستصحاب طهارة الماء. ومثلا إذا استصحبنا طهارة الماء لا نتمكن أن نستصحب نجاسة الثوب، لأن نجاسة الثوب تابعة لمن؟ تابعة للأصل السببي، فإن كان الماء طاهرا لا يبقى مجال لاستصحاب نجاسة الثوب. فيكون الشك فيه أي في أحد المستصحبين كالثوب، فيكون الشك فيه أي في أحد المستصحبين كالثوب. لماذا شعرنا أن الثوب هو باقي على النجاسة أو ارتفع نجاسته؟ لماذا شككنا؟ قال فيكون الشك فيه مسببا عن من؟ عن الشك فيه أي في المستصحب الآخر كالماء. لماذا شككنا أن الثوب هل هو نجس لحد الآن أو أصبح طاهرا؟ لماذا شككنا؟ لو كنا نعلم يقينا بأن الماء طاهر لجزمنا بأنه أصبح بتبع طهارة الماء طاهرا، لكن لما كنا شاكين في طهارة الماء لأن طهارته كانت استصحابية، من هذا الباب يمكن أن يقول القائل لذا يمكننا أن نشك في طهارة الثوب فنستصحب نجاسته، لكن سيأتي من المصنف على أنه لا مجال للاستصحاب في جانب من؟ في جانب المستصحب. فيكون الشك فيه أي في أحد المستصحبين كالثوب مسببا عن الشك فيه أي في المستصحب الآخر كالماء. شيخنا اضرب مثال قال كالشك في نجاسة الثوب، قال توجه الشك في نجاسة الثوب، يعني الثوب كان يقينا نجس بلا شك ولا ريب، لكن غسلناه بماء طاهر بطهارة استصحابية، كالشك في نجاسة الثوب يا ثوب المغسول بماء مشكوك الطهارة، لأجل توجه كيف مشكوك يعني كان طاهرا، يعني كان يقينا طاهرا ثم شككنا في طهارته فاستصحبنا طهارته بماء مشكوك الطهارة، ولكن وقد كان الماء طاهرا، يعني كان طاهرا ثم شككنا في طهارته فاستصحبنا طهارته وغسلنا بذلك الماء الثوب النجس. وعبارة هذه الصورة، وأخرى لا يكون كذلك، اكتبوا عبارة في نفس الكتاب، وأخرى لا يكون كذلك أي لا يكون أحد المستصحبين مسببا والآخر سببا، يعني بعبارة ثانية ليس أحدهما من الآثار الشرعية للآثار. واقع مثل وأخرى لا يكون كذلك، الآن جاي فرع عنه هاي الفروع الثلاثة، الآن الفرع الثاني في الحقيقة بنتكلم عنه من الفروع، الفرع الثاني من الفروع الأربعة أو الفرع الأول من الفروع الثلاثة من بعد ما تكلمنا عن فرع التزاحم. فإن كان أحدهما أحد المستصعبين، فإن كان أحد المستصعبين أثرا شرعيا، أثرا شرعيا للآخر، نجاسة هذا الثوب أثر شرعي لمن؟ بطهارة الماء، إن كان الماء طاهرا فهذا الثوب بعد الغسل يكون طاهرا، فإن كان أحدهما أثرا لكن شرعيا للآخر، وإحنا كلامنا وين هو بالعلة والمعلول التكوينية والعقلية، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب، فاستصحاب طهارة الماء، فاستصحاب طهارة الماء الذي هو السبب نتيجتها طهارة الثوب المغسول به الذي هو المسبب. وعبارة فلذا قال فلا مورد، يعني هذه المسألة كانها مما اتفق عليه الأعلام أو كانت أن تكون من المشهورات المسلمة على أنه إذا تعارض الاستصحاب السببي مع المسبب يكون الحكم هو السبب، فلا مورد إلا للاستصحاب في طرف السبب. فإن تعليل لهذا الاستصحاب كان قائلا يقول لماذا يقدم الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي؟ قال فإن الاستصحاب في طرف المسبب، فإن الاستصحاب في طرف من؟ في طرف المسبب، وهو استصحاب نجاسة الثوب. فإن الاستصحاب في طرف المسبب، يعني لو استصحبنا نجاسة الثوب بعد غسله بهذا الماء، موجب لتخصيص الخطاب وهو لا تنقض اليقين، وهو لا تنقض اليقين بالشك في طرف السبب، موجب لتخصيص الخطاب وهو لا تنقض اليقين بالشك في طرف السبب. كأن يقال حرام ولا يصح نقض اليقين بالشك أبدا إلا في مثل غسل الثوب، فإنه يجب نقض اليقين بطهارة الماء بالشك. وقال المثل سرعنا كأن المثل هكذا خطابنا العام الذي هو لا تنقض اليقين بالشك الثابت في جانب السبب وبعد ثبوته في جانب السبب يجب أن يكون الماء طاهرا، وإذا كان الماء طاهرا يجب أن يكون الشيء المغسول به أيضا طاهر. فلو أجرينا الاستصحاب في جانب الثوب وقلنا بنجاسة الثوب لكان معناه رفع اليد عن هذا الخطاب العام، أي تخصيص هذا الخطاب بلا مخصص كأنه. وسيأتي كلامه موجب لتخصيص الخطاب عبر التفسير موجب لتخصيص الخطاب وجواز نقض اليقين بالشك، لكن نقض اليقين بالشك وين؟ في جانبي في طرف السبب، والسبب مالنا كان الماء طاهر شككنا فيه نستصحب طهارته، لو قلنا بنجاسة الثوب معنا لم نستصحب طهارة الثوب. فإن نتبه وجواز نقض اليقين بالشك في طرف السبب، كيف ننقض اليقين بالشك شيخنا في طرف السبب؟ قال بيان لنقض اليقين بالشك بعدم بيان نقض اليقين بالشك في جانب السبب، بعدم ترتيب أثره، أي السبب عند أثر لو ما عند أثر، مثل ما الأسباب التكوينية عندها آثار العلة يتبعها المعلول، كذلك الأسباب التشريعية لها آثار، الماء الطاهر سبب لتطهير ما يغسل به، إذا لم يكن سببا لذلك رفعنا اليد عن هذا السبب. بعدم ترتيب أثره، أي السبب بعدم ترتيب أثره الشرعي بأن لا نرتب الطهارة على من؟ على الماء المغسول، يعني إذا استصحبنا نجاسة الثوب معنى أن السبب جعلناه ليس سببا. فإن من آثار طهارة الماء وهو السبب، فإن من آثار طهارة الماء وهو السبب طهارة الثوب وهو المسبب. مثلا يا ثوب المغسول به أي بالماء الطاهر بالطهارة الاستصحابية، فإن من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسة الثوب، هذه من الآثار لولا هذه من الآثار. فاستصحاب نجاسة الثوب، لكن لو استصحبنا نجاسة الثوب شو سبب المسألة؟ يعني معناه نقضنا اليقين لطهارة الماء بالشك في طهارته، بأي دليل نقضنا؟ لأن لم نرتب الأثر وجعلنا الثوب نجسا واستصحبنا نجاسته. فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته، أي بطهارة الماء وهو السبب، هذا نقضم لليقين بطهارته بالشك يعني. ومثل نقضم لليقين بطهارته يعني نقضم لليقين بالشك بطهارتنا بطهارة الماء. لأن قائلا يقول الطرف الثاني كذلك لو لم نستصحب النجاسة لكان نقضا لليقين بالشك. الثوب كان نجسا وإذا كان نجسا وشهدنا في النجاسة وزوالها نستصحب النجاسة. أيضا هنا يكون من نقض اليقين بالشك مثلا هنا من باب نقض اليقين باليقين بأننا رفعنا يدنا عن النجاسة للثوب بيقين آخر وهو الطهارة المائية بخلاف استصحاب طهارته أي الماء وهو السبب بخلاف استصحاب طهارة الماء وهو السبب. أي لو استصحبناها لا يكون نقضا لليقين بالشك بل نقضا لليقين باليقين إذ لا يلزم منه أي من استصحاب طهارة الماء وهو السبب إذ لا يلزم منه أي من استصحاب طهارة الماء وهو السبب نقض اليمين بنجاسة الثوب بالشك. كأن قائل يقول في جانب الثوب كذلك صار نقضا لليقين بالشك. نقول لا نقضنا نجاسة الثوب بيقين وهو بالماء الطاهر فصار نقضا لليقين باليقين وهذه قاعدة سليمة لا تنقض اليقين بالشك بل بيقين أو بل نقض بيقين آخر. نقض اليقين بنجاسة الثوب بالشك بل باليقين يعني بل نقض ليقين النجاسة الثوب بيقين آخر وهو طهارة الماء واضح المصدر بل باليقين بما يعني بسبب ما هو وهو الماء الطاهر وهو اليقين الثابت في الماء الطاهر واضح المصدر بما هو يعني باليقين الذي هو الماء الطاهر باليقين السببي بما هو رافع لنجاسة الثوب فرفعنا اليد عن نجاسة الثوب بيقين لا بشك وهو أي واليقين غسله أي الثوب بمن بالماء المشكوك هذا الماء عفوا وهو غسله بالماء المحكوم أي هذا الماء شرعا أي تعبدا بطهارته الماء وإن لم يكن طاهرا بالوجدان لكنه طاهر بالتعبد كان طاهرا شككنا بطهارته جاءت القاعدة الشرعية فقالت لنا لا تنقض اليقين بالشك فأجرينا الصحابة بل المحكوم شرعا وبالجملة وخلاصة الكلام فكل من السبب يسبب طهارة الماء والمسبب هو نجاسة الثوب فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا للاستصحاب فلا زوج يقول بس أركان الاستصحاب متحققة يقين ثابت لطهارة الماء شك لاحق لطهارة الماء استصحابنا الطهارة يقين ثابت لنجاسة الثوب لو شككنا شكون شك لاحق لنجاسة الثوب نستصحب النجاسة لو كان الثوب على حاله والماء على حاله لتمت أركان الاستصحاب في كل من الموردين لكن المسألة ليست هكذا فإذا يقول فكل من السبب والمسبب وإن كان موردا يعني محلا للاستصحاب لا نشك في هذا لوجود يقين ثابت في كل من الموردين وشك لاحق في كل من الموردين يعني أرجو توجه يريد أن يقول لا نريد أن نشك في أركان الاستصحاب في الموردين إلا أن الاستصحاب في الأول وهو السبب وهو الماء إلا أن الاستصحاب في الأول بلا محذور إذا أجريت الاستصحاب في الأول لا يكون متصادما ومتعارضا مع الاستصحاب الثاني لأن الثاني لا يبقى له موضوعية حتى يستصحب أو لا يستصحب بعد تمامية الاستصحاب في الماء وطهارة الماء يصبح الثوب طاهرا وإذا أصبح طاهرا أين محل الاستصحاب حتى يتقابل مع الاستصحاب الأولي واقع مثلا أن الاستصحاب السببي يكون حاكما أو واردا على الاستصحاب المسببي فلا يبقي له موضوعية واقع عبارة إلا أن الاستصحاب في الأول أي وسط السبب بلا محذور بخلافه أي الاستصحاب في الثاني أي في المسبب لماذا لو استصحبنا نجاسته نقع في محذور يقول نقع في محذور استصحاب هذا لا يتم إلا مع عدم استصحاب السبب مشكلة بخلافه في الثاني أي ففيه محذور التخصيص بلا وجه أي بلا مخصص، بلا وجه أي بلا التخصيص في جانب من؟ في جانب السبب. يعني إذا قلنا نستصحب نجاسة الثوب وأجرينا هذا الاستصحاب وأبقينا، شنو معنى؟ لا تنقض اليمين بالشك وهو استصحاب الطهارة في الماء، رفعنا اليد عنها. وإن رفعنا اليد عنها في هذا الثوب المقصود بهذا الماء الطهر، وقلنا الماء لا تنقض اليمين بالشك فيه ثابت فيكون طاهرا مطلقا إلا في هذا المورد الخاص، فإنه لا يكون محكوما بالطهارة لأنه لم يكن مطهرا في هذا الثوب، فيكون تخصيصا بلا مقصر أي بلا وجه، إشارة إلى التخصيص بلا بل ففيه مقدور التخصيص بلا وجه إلا بنحو محال وهو الدور، إلا بنحو محال وهو الدور الذي كتبناه الآن. واضح المثل؟ اكتب الأسماء والخلاصة. تخصيص المسبب للسبب، لأن تخصيص المسبب للسبب يتوقف على إجراء المسبب وشلل مع وجود السبب. كل سبب موجود حتى شنو؟ المسبب يتخصص. إذا مو موجود هو كلام واضح. المسبب بلا سبب يعني هذا بلا شك، لأن تخصيص المسبب للسبب يتوقف على إجراء المسبب مع وجود السبب، وإلا السبب لو تحقق يلي المجال للمسبب مجلل. فإذا المسبب لا يخصص السبب مع وجود السبب، وإذا خصصه يجب أن لا يكون موجودا فيكون موجودا لا موجودا. واقع المسبب بل إلا بنحو محال اكتبوا وهو الدور. فاللازم الأخذ بالاستصحاب السببي، فاللازم إذا لأن الأخذ بالاستصحاب المسببي يلزم التخصيص بلا مخصص أو يلزم الدور، والحال أن إجراء الاستصحاب السببي لا محذور فيه لأنه لا يمكن موضوعية للاستصحاب المسببي وتلوله لحكومته أو وروده. فنقول فإذا القاعدة جريان الاستصحاب السببي. واقع المثل لحد الآن اكتبوا نعم. لو سقط الاستصحاب السببي الوارد أو الحاكم لوجود المعارض أي لوجود أصل سببي آخر، فإنه عند تساقط الأصلين السببيين تصل النوبة لجريان الأصل المسببي، كما لو كان هناك إناءان علمنا بنجاسة أحدهما بعلم إجمالي بعد العلم السابق بطهارتهما، وقد غسلنا الثوب النجس بأحدهما، فهنا استصحاب طهارة هذا الإناء تتعارض مع استصحاب طهارة ذاك الإناء فيتساقطان، فيتساقطان، وعندها فيبقى استصحاب المسبب وهو نجاسة الثوب بلا معارض. وفنخل أرثوري. قلنا الآن على أنه مع وجود الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. يقول هذا كلام تام ومتين، لكن ما لم يكن في مرتبة الاستصحاب السببي سبب آخر يعارض السبب الأول، فإذا تعارض الأصلان السببيان فساقطا مثلا، فلا نتمكن. مثل من كان هناك إناءان طاهران علمنا الآن بنجاسة أحدهما بنحو العلم الإجمالي، استصحاب طهارة هذا الإناء الأبيض يتعارض مع استصحاب طهارة ذات الإناء الأحمر من باب الفرض والتقدير، فلا نتمكن أن نجري الاستصحاب لا في هذا ولا في ذا. غسلنا الثوب صحيح بالإناء الأبيض، لكن لأن الإناء الأبيض الاستصحاب ما كان جاريا، استصحاب الطهارة ما كان جاريا فيه العلم الإجمالي، بوجود النجاسة في أحدهما فللتعارض سقط الاستصحابان في مرتبة الأصل السببي. حينما غسلنا الثوبان بأحدهما كالأبيض نتمكن أنه كان نجسا نستصحب نجاسته، ففي مثل هذا المورد يجري استصحاب المسببي، لكن لا أنه جرى مع وجود الأصل السببي بل لسقوط الأصل السببي وصلت النوبة للأصل السببي أقرأ على وجه السرعة. نعم، لولا يجري هذا الاستصحاب وهو السببي، نعم لو لم يجري هذا الاستصحاب وهو السببي بوجه من الوجوه أبدا لوجود المعارض، بوجه من الوجوه أبدا لوجود المعارض في مرتبة السببية. وصل مثلا، هذا كان طاهر هذا كان طاهر، أحدهما أصبح نجس، استصحاب الطهارة في هذا يتعارض مع استصحاب الطهارة في ذلك، فإذا يتساقط كل من الاستصحابين السببيين. بل بوجه كان الاستصحاب المسببي جاريا واضح، هنا تصل النوبة علما للاستصحاب المسببي، فإنه ضمير شأن، فإنه لا محذور فيه أي في الاستصحاب المسببي. الاستصحاب المسببي حينئذ يعني حين وجود المعارض للاستصحاب السببي، مثلا فإنه لا محذور فيه في الاستصحاب المسببي حينئذ حين وجود المعارض للاستصحاب السببي مع وجود أركانه الاستصحاب. يقول الاستصحاب أركان تامة، يقين سابق وشك، لا لا، نحن لا نريد أن نقول أن الاستصحاب أركانه ليست بتامة ولذا لم يجري، الاستصحاب كان أركانه تامة لكن لوجود المعارض سقطت، فالاستصحاب من جهة المقتضي كانت أركانه تامة لكن المعارض وهو العارض الخارجي منعه من الجريان. بل مع وجود أركانه اكتبوا أي مع أركان الاستصحاب من اليقين السابق والشك اللاحق، الاستصحاب أركان تامة ولو متامة تامة لكن سقط. لماذا الاستصحاب السببي سقط؟ لوجود المعارض مع وجود أركانه وعموم خطابه، خطاب لا تنقض اليقين بالشك، واضح، خطاب لا تنقض اليقين بالشك موجود، فليس في خطابه أو في أركانه ناقص إشكال، وإنما الإشكال فيما في وجود المعارض. واضح المسألة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.